السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس من مجالس تفسير القرآن الكريم بسنة النبي الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. فلا غناء أبدا للقرآن عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وخير ما يفسر به القرآن القرآن وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. فأقول مذكرا بآية من كتاب الله سبحانه: وكيف وأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بيانتها أجمل بيان. الآيات قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. الآيات، فقوله تعالى: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، عرضا الاستئناس يكون بعد السلام، فالسلام سلام الاستئذان. فإنك إذا جئت بيت شخص طرقت عليه الباب هذا استئذان، فتح لك ودخلت وبدأت تتجول ببصرك فهذا اسمه استئناس. فالواو ابتداء لا تفيد الترتيب حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، إنما تفيد مطلق التشريك. كما تقول: جاء زيد وعمر، لا يلزم أن يكون زيد جاء ثم جاء بعده عمر، ولكن قد يأتيان معا. فقوله تعالى: حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، المعنى تستأذنوا وتستأنسوا بعد دخولكم، هذا على قول شهير للمفسرين، والله أعلم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. سلام سلام الاستئذان ما بين في القرآن الكريم بوضوح كامل، بياناته السنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإذن من أجل البصر. وقال: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فلينصرف. فمن قوله إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فلينصرف، إذا جئت بيت شخص قلت السلام عليكم لم يجب، السلام عليكم لم يجب، السلام عليكم لم يجب، يشرع لك أن تنصرف ولا تطيل ولا تحرج أهل البيت في ذلك. وأبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه ذهب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مجلسه، فاستأذن ثلاثا فلم يؤذن له فانصرف، فأرسل عمر في إسره ودعاه قائلا: ما منعك أن تثبت؟ قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. قال عمر: لتأتيني على هذا ببينة أو لأوجعتك ضربا. فانطلق أبو موسى مذعورا إلى مجلس من مجالس الأنصار، فقال: من يشهد لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع؟ قال أبي بن كعب، وكان من سادات الأنصار: لا يقوم معك إلا أصغرنا، قم يا أبا سعيد الخدري. فذهب أبو سعيد إلى عمر وأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فلينصرف. قال عمر رضي الله عنه: ألهاني الصفق بالأسواق، أي شغلتني التجارة عن معرفة حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا كما سمعتم من قول أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم سلم ثلاثا، وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا. هذا في الاستئذان. فالذي بين لنا ذلك هو الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قال مبينا العلة من الاستئذان: إنما جعل الإذن من أجل البصر، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. على ذلك، إذا جئنا نستأذن على قوم وطرقنا الباب، لا نقف أمام الباب حيث أن الشخص إذا فتح أطلع على العورات، هذا لا يجوز. إنما لأن الاستئذان أصلا جعل من أجل ألا يقع البصر على شيء لا يرضاه رب البيت، ولكن تأتي عن يمين الباب أو عن شمال الباب. وهذا ليس في الكتاب العزيز، إنما في السنة المباركة التي قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كذلك إذا أتيت إلى الباب طرقته طرقته وقيل لك من؟ قل أنا فلان، لا تقل أنا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه جابر بن عبد الله فطرق الباب قال من؟ قال أنا، فخرج النبي قائلا أنا أنا كأنه كرهها. فيسن أن تعرف نفسك تعريفا واضحا. كذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بيان لكيفية الاستئناس، لا تجول ببصرك في كل المكان، وهذا مأخوذ حتى من القرآن الكريم في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. ففي رحلة المعراج بلغ سدرة المنتهى، قال تعالى ما زاغ البصر وما طغى. ما معنى ما زاغ البصر وما طغى؟ بصر الرسول عليه الصلاة والسلام لم يميل، لم يلتفت يمينا ولم يلتفت شمالا، إنما نظر إلى المأذون له فقط في النظر إليه. ما زاغ البصر لا يمينا ولا شمالا، وما طغى يعني ما تجاوز الحد الذي أمر به. فأنت إذا دخلت بيت قوم لا تتجول ببصرك في كل أنحاء البيت إلا إذا علمت من أصحاب البيت إذنا صريحا في ذلك عرفيا أو قوليا، أما أن تدخل تجول ببصرك في كل أنحاء البيت فلا. أخذ ذلك من قوله سبحانه ما زاغ البصر وما طغى. وكذلك عمر بن الخطاب لما استأذن رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن له ودخل، قال إذن لي أن أستأنس يا رسول الله، فأذن له أن يستأنس. فلما أذن له أن يستأنس دار ببصره في كل الغرفة فلم يكد يرى شيئا إلا أشياء قليلة لا تكاد ترد البصر، مثل قربة الرسول عليه الصلاة والسلام ووسادة ونحو ذلك. فالشاهد أن الذي علمنا آداب الاستئذان هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي بين لنا أن الاستئذان إنما جعل من أجل البصر. هكذا علمنا من سنة نبينا كيف الأدب، كيف الاستئذان مع كتاب ربنا هذا. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى فاصل قصير ونعود للإجابة على أسئلتكم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمع الإجابة على أسئلة إخواني وفقهم الله لكل خير فيما يتعلق بالاستئذان وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الآية الكريمة. يقول هل الاستئذان على الوجوب أم من المستحبات؟ الاستئذان على الوجوب، وقد استدل بعض العلماء لذلك بأن سورة النور التي فيها الاستئذان صدرت بقوله تعالى سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. وقد قال تعالى لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. هل يجوز للإنسان أن يزيد في الاستئذان على 3 مرات إذا ظننت فقط أن رب البيت لم يسمع طرقك؟ فإذا ظننت ذلك لك ذلك. وكذلك إذا أتيت بيتك وبيتك مغلق يجوز أن تستأذن، وإلا ماذا ستصنع؟ هل تبقى في الشارع؟ بالطبع لا. هل يأخذ الهاتف حكم الاستئذان؟ يعني إذا رن الهاتف 3 مرات فلم أسمع جوابا أفصل الخط أو لا؟ الظاهر أن لا، أنه لا يأخذ حكم الطرق 3، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول هل أستأذن على أمي؟ سئل ابن مسعود عن ذلك فقال ما على كل أحوالها تحب أن تراها، ثم قال أتحب أن تراها عريانة؟ قال لا. قال إذن فاستأذن عليها. أيضا يسأل هل أستأذن على أختي؟ أقول نعم تستأذن عليها، فإن ابن عباس أتاه رجل فقال يا ابن عباس لي أختان أمونهما أقوم عليهما، هل أستأذن عليهما؟ قال أتحب أن تراهما عريانتين؟ قال لا. قال فاستأذن إذن عليهما. يقول هل ثبت حديث رسول الرجل إلى الرجل إذنه؟ أقول العلماء فيه بين قابل ومضاعف بعض الشيء، ولكن هل رسول الرجل إلى الرجل إذنه أم لا؟ أعني إذا أرسلت لك رسولا قلت لك تعالى زورني، هل تأتي تدخل بدون استئذان أم تستأذن؟ أيضا المقامات تختلف، إن كنت في مكان يدخل فيه الناس ويخرجون بدون استئذان افعل كما يفعل الناس، أما إذا كنت مع أهلي في حجرتي هل تدخل بدون إذن؟ لا بلا شك. هذا والله تعالى أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.